بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يسر إخوانكم في مكتبة سبيل المؤمنين السمعية بالدمام أن يقدموا لكم هذه المادة. وبعد، يسرنا في هذه الليلة أن نستضيف فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن أطرم، عضو هيئة كبار العلماء، ويحدثنا في هذه الليلة بإذن الله عن السحر خطره وعلاجه، عن السحر وعن خطره وعلاجه. ونترك الحديث لفضيلته مشكورا على ما تجشم من عناء السفر. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن ينفعنا بما نسمع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنشكر الله سبحانه وتعالى العلي العظيم الذي يسر لنا السبل، فلم يكن ولله الحمد والمنة تجسما للأسفار، ولكن نسأل الله التوفيق لما قصد من الأسفار، ونسأله سبحانه وتعالى أن يسدد الخطى وأن ينفعنا بما علمنا وأن يوفقنا بالتعليم بما علمنا وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. ومن خير الأدعية وأنفعها ما جاء في الحديث، ما جاء في الآية أول: ويعلمكم الله ما لم تكونوا تعلمون. فنسأل الله أن يلهمنا الرشد والصواب، نسأله أن يلهم الجميع الرشد والصواب، ونسأله العلم النافع والرزق الواسع والعمل المتقبل، ونعوذ به من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع. أيها الإخوة، إن موضوع السحر وخطره ليس خفياً على عامة الناس عالمها وجاهلها، وإنما يقصد من الإخوة التنبيه على شدة حرمته، تحريم الشرع له، والتأكيد على خطره، على خطره وتأثيره على العقول والأبدان التي خلقها الله لعبادته، والتوجه إليه وتعظيمه. فالعقل أكبر نعمة على هذه الإنسانية. بالعقل يتميز الإنسان عن الحيوان، وبحسن التصريف والحركة يتميز عن الجمادات. ويوضح هذا ما يتمنى ما ذكره الله عن المخالفين والعاصين والكافرين إذا ألقوا في جهنم، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. ما ذكر الله عنهم من تمنيهم هذا العقل في الدنيا الذي رزقوا إياه ولكن لم ينتفعوا به، ومن رزق شيئا ولم ينتفع به فكأنه لم يتحصل عليه. فلهذا ذكر الله أن الذين إذا ألقوا في جهنم سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها، إلى قوله إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، فهل هؤلاء في الدنيا صم ليس لهم سمع؟ وهل هم جماد في الدنيا أو بهائم؟ لا، ليسوا جماد ولا بهائم ولا صم ولا عميان، وإنما لما أن آذانهم لم تسمع الحق وقلوبهم لم تعقله أصبحوا كأنهم لم يسمعوا، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فدل هذا على عظم نعمة هذه الحواس للإنسان، وعليها نعمة العقل. أما السمع والبصر والحركة فيشترك الإنسان مع البهائم، فهي تسمع وتبصر، ولكن ما الفرق؟ الفرق بهذه العقلية، وحينما تفقد العقلية فقدوا حتى صفة البهيمية. فالبهائم تسمع وتعقل ما ينفعها، فلو أقدرت على خطر لم تنعت من الوقوع فيه، فعندها عقلية تنفعها، لكن ليست عندها العقلية التي هي في الإنسان التي جعلها الله في الإنسان، لأنه أهل للتكليف، لأنه أهل للتكليف ومحل للتكليف ومحل للخطاب. فلهذا كلما ذكر الله من حكم كوني أو قدري أو شرعي قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أي يفهمون معناه ويعملون به. ومن سمعه من قبل أن يعقل معناه فكأنه لم يسمعه. كتاب نزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أولو العقول السليمة. فإذا سمع القرآن والسنة ولكن لم يعمل به فوجود سمعه كعدمه، فإن تذكر معناه وعمل فإنه من أهل العقول. إذا عرفنا هذه المقدمة البسيطة المختصرة التي هي في الحقيقة تحتاج إلى ما هو أطول. هل نقرنها بالسحر وخطره؟ فالسحر يعرف العلماء ما خفي ولطف سببه، خفي، السحر خفي. ولماذا سمي سحر؟ ليش سمي سحر؟ لأنه تذهب به العقول وتتغير فيه الأفكار ويحول الإنسان من حالة الإنسانية إلى حالة البهيمية، أو البهيمة أفضل، أو البهيمة أفضل. وذلك لأنه أكبر سبب يذهل العقل ويغير الحقائق، ويغير الحقائق. فإذا أذهب العقل ضاعت بقية الحواس، فلم ينتفع ببصره، ولم ينتفع بسمعه، ولم ينتفع بمشيه، ولم ينتفع ببطشه بيده، فتكون البهيمة أفضل منه. إذن السحر وخطره تلخصت في هذه الكلمات. وإذا عرفنا كلام العلماء أنه ما خفي، أي أنه كما يقولون رقى وعزائم، وعزائم تستخدم بها الشياطين فتؤثر على العقول وعلى الأجسام بإذن الله الكوني القدري. أما الديني الشرعي لا، لأن الله ما نهى عنه ولم يأمر به، بل نهى عنه. لكن التقدير الكوني الشرعي هذا واقع، والمؤاخذة على من فعل السبب بطوعه واختياره. فإذا عرفنا أنها أدوية، وأنه رقى، وأنه عزائم يستعملها شيطان الجن، شيطان الإنس، بما أوحى إليه شيطان الجن، وبما اعتقده من إرادة الشر وتحويل المسحور من عقلية إنسان إلى عقلية بهيمة ضائعة، حتى ليست البهيمة التي على فطرتها، ولربما حولت الإنسان إلى مستوى الجمادات، ولربما حولته إلى مستوى المجانين الذي لوطف بالجن، فإنه يغشى على العقل. أما حقيقة السحر فهذا لا أستطيع أنا أن أصفه، لأني ولله الحمد لم أتعلم طرقه، وأسأل الله العفو والعافية منه ومن السحرة، من السحر ومن السحرة، وأعوذ بكلمات الله التامة علي وعلى جميع المسلمين من السحر والسحرة. ولكن في هذه الجلسة نتذاكر عدة أمور. أولا، هل السحر حقيقة؟ وثانيا، هل له أسباب تزيله؟ وثالثا، هل له أخطار وضرر؟ وهناك أمور أخرى. فالسحر له حقيقة بنص القرآن والسنة. أما القرآن فمنه قوله تعالى آمرا نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وأمره لنبيه أمر لأمته، أمة الإجابة أي المستجيبين للرسول، لقوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. فسر النفاثات هنا بالساحرات، ولا يمنع أن يكون الساحر رجل، أن يكون الساحر ذكرا، لكن كأن صدوره من الساحرات أكثر. وإلا فقوله تعالى من شر النفاثات ليس معنى خاص أن السحر لا يؤثر إلا إذا كان من النساء أو لا يوجد إلا بالنساء، بل قد يوجد في الرجال، لأن لبيد بن الأعصم سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يؤثر سحره على فكر الرسول وعقليته ولله الحمد، وإنما هو تأثر بدنه، تأثر بدنه حتى نزلت الرقية له من السماء ودل على سحر لبيد بن الأعصم بواسطة الوحي فأحرقه، فرفع الله عما حصل على الرسول صلى الله عليه وسلم من تأثير في بدنه. أما عقليته وعلمه والوحي لم يتأثر ولله الحمد. فكل هذا يدل على أن له أثر سيء، وفيه تعدي على المسحور، وفيه أن الساحر لا يؤثر ولا يصل إلى تأثير السحر إلا وقد كفر. الساحر كافر خارج من الملة، ولهذا ذكر العلماء أنه من الثلاثة الذين يقتلون بكل حال حتى ولو أعلن توبته. عند كثير من العلماء لو أعلن الساحر توبته فحكمه القتل. لماذا؟ قالوا لأن ما كفر به خفي، وإذا أعلن توبته لا ندري عن هذا الخفي هل هو تاب عن صحيح أو غير صحيح. أما لو كفر بترك الصلاة أو الصيام أو الحج فإنها تعلم توبته بفعل ما ترك من العبادات. لو كفر بجحد وجوب الزكاة لعلمت توبته أيضا ببذل الزكاة، لكن لما كان السحر كما قال العلماء ما خفي ولطف سببه خفي، لا تعلم توبته من عدمها، لذا قالوا يقتل بكل حال لتستريح البرية منه. إذن لا يستخدم السحر إلا وقد كفر. وأشر ما يؤثر على الناس السحر أكثر من تأثير القتل بالسيف والبندقية والدعس بالسيارة، لأن القتل الصريح الواضح يقع على ناس إنسان معين ويقع ظاهرا، أما السحر فهو شر خفي يؤثر على العقول فيقلب حقيقة الإنسان الذي خلقه الله لعبادته وخدمته، يقلبه إلى ما هو أردى من البهيمة. فالسحر شر وخطر عظيم، وركزت على الخطر الذي يحصل على العقول، لأنه إذا ضاع العقل من الإنسان فتوقع كل بلاء منه. وأشر البلايا أن يضيع عن حقوق خالقه ويضيعها، فلا يعرف ربه ولا يعرف لماذا خلق له ولا يعرف ماذا يقدم عليه بعد موته، وما يعرف حقا لصغير أو كبير، ولا يستطيع أن يقوم المسحور بحق لمن عليه حق سواء لله أو للمخلوق كحق زوجته أو والديه أو غيره. فيبقى نسأل الله السلام والعفو والعافية ضائع في المجتمع، وفي النهاية أنه قتل نفسه قتلة عاجلة في الدنيا إن كان قصد هو، وإن كان لم يقصد ولم يطلب من الساحر أن يسحره فقد قتله هذا الساحر. وأشد القتل ما يحصل من السحر من ضياع العقلية وجعل الإنسان لا إنسان لا بهيمة لا جماد، نسأل الله السلامة. هذا شيء من بيان أخباره. وأما حكم الساحر للكفر هذا نص القرآن، قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فإذا نسب السحر للشياطين فالشيطان كافر من قبل، فكيف جاء هذا الوصف الشياطين كفروا؟ نعم جاء هذا الوصف ليفيدنا أن السحر من أسباب الكفر، فنسبة الكفر للشيطان والكافر الحقيقي نسبته للسحر دليل على أن السحر يكفر صاحبه سواء كان أصله مسلم فيكفر بعد إسلامه، وإن كان أصل كافر فهو يؤكد أن السحر نوع من الكفر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ربما يأتي متحذر فيقول الشياطين كافرين من قبل، نقول نعم، لكن هذا دليل على أن السحر سبب للكفر، فيتأكد على من رزق ووفق للإسلام والإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر وكتبه ورسله واليوم الآخر والملائكة والإمام القدر، يذكره بأن لا يتعاطى في السحر، وأن يشتد خوفه منه فيهرب من أهله ولا يركن للسحرة والساحرات، وأن يستعمل الرقية الشرعية دائما وأبدا. ولهذا شرع للمسلم قراءة قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بعد كل صلاة إلا المغرب والفجر، فيشرع ثلاث مرات كررهن الظهر والعصر والعشاء، تقرأهن على مرة مع آية الكرسي، والمغرب والعشاء والمغرب والفجر يكرر آية الكرسي، يقول والله أحد قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات، لتكون وردا له وحصنا حصين من شر شياطين الجن والإنس. وقل هو الله أحد لما تضمنته من صفات الله العظيمة الثابتة التي إذا قرأها المسلم بعد كل صلاة ذكرته عظمة الله، وتذكر عظمة الله المسلم توقفه عند حدوده، فلا يترك أمرا ولا يرتكب نهيا، فما أعظمها من شريعة. فالمسلم مع ربه دائما وأبدا، دائما وأبدا، وإذا كان الأمر كذلك فليحذر من السحر والسحرة، فلا يتعاطى به ليفعله ويضيع عقول الناس، وليحذر أن يعمل له السحر، أن يعمل له السحر، وليشتد الخوف من العجائز ومن أهل الشر حتى من الرجال، فيذهب الرجل فيشتكي على الكهنة والسحرة زوجته لأنها لا تحبه، ثم تعطيه ما تعطفها عليه، أو العكس، على المرأة المسلمة الخوف من الله وتتقي الله ولا تستعمل هذه الطريقة الشيطانية التي قد تعملها العجائب التي لا ترجو رحمة ولا تخاف عذابا، فتطلب منها السحر لتعطف زوجها عليه. اسمع قول الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فدل على أن السحر لا يعلمه إلا شيطان، ولا يتعلمه إلا شيطان ومن آمن بالشيطان. ومعلوم أن الشيطان هو الذي فرد وأبعد عن رحمة الله ووعد بالبقاء إلى أن تنتهي الدنيا ليشتغل في إضلال الناس بكل ما يستطيعه. فإن استطاع أن يرجع المسلم عن دينه إلى الكفر فلا كما يريده، وإلا أدخل عليه ما ينقص دينه وما يخففه وما يدخل عليه من الاستهانة بأوامر الله. ولكن الشياطين كفروا لأنهم لم يؤمنوا بوعد الله في الجنة ولم يؤمنوا بوعيده في النار. فإذا كان الإنسان لا يرجو رحمة من الله ولا جنة في الآخرة فحينئذ لا يخاف عقوبة في الدنيا معجلة ولا يخاف عقوبة مؤخرة في النار، لأنه ما آمن، فقد تصديقه بالجنة والنار فلم يبالي. وحينئذ يكون الشيطان علمه هذه الأمور، والشيطان قد عرف أنه مطرود ومبعد عن رحمة الله، طريد وبعيد عن رحمة الله. فإذا كان الإنسان لا يرجو رحمة من الله ولا جنة في الآخرة فحينئذ لا يخاف عقوبة في الدنيا معجلة ولا يخاف عقوبة مؤخرة في النار، لأنه ما آمن، فقد تصديقه بالجنة والنار فلم يبالي، وحينئذ يكون الشيطان علمه هذه الأمور، والشيطان قد عرف أنه مطرود ومبعد عن رحمة الله، طريد وبعيد عن رحمة الله، ولما أبعده الله عن رحمته قال الشيطان لأملأن جهنم. طيب، إذن على الإنسان أن يخشى من هذا الضرر، ومن كان عنده مسكة عقل فإنه يتحاشى اتباع شياطين الجن والإنس حتى ولو كان فاسق الإنسان، وقد يكون كافر في بعض الأمور، لكن مصالحه الدنيوية قد يعرفها، والشيطان إذا أوقع في الإنسان الكفر أو الزندقة تصرفه عن الطريق المشروع للآخرة، لا يبالي الشيطان بأن يتقن الإنسان أمور دنياه، ما يبالي به، المهم قد عرف أنه سيخرج من الدنيا. ولهذا تجد الكفار قد يكونون في بعض المصالح الدنيوية متقنين لها، لماذا؟ لأن الشيطان لا يبالي بهم حتى ولو أنصحوا، بل ربما ينصح لهم الشيطان في الاعتدال في أمور دنياهم من أجل أن يعيشوا فيها عيشة دنيوية بهيمية. ولهذا تجد البهيمة ما عندك الريح منها، إذا سرحت ولا جعلها علف تأكل مطمئنة، يعني ما يهم إلا ما يطرح لها من العلف أو ما تأكله من البراري، فكذلك الكافر، كذلك الكافر. فالسحر بلى يحذر منه مسلم، وهذا التحذير لما كان موجودا في قديم الدنيا، ما في مجتمع يخلو من السحر والسحرة، لكن مقل ومستكثر، فكلما قويت عقيدة التوحيد وقويت لا إله إلا الله محمد رسول الله في قلوب المجتمع قل ولن أن هذه أن من تفكر في معناها عصمته وأحصنته عن الوقوع في المحرمات، وثانيا أن المجتمع يقوم بالتنفيذ الشرعي على من تعاطى المحرمات من السحر وغيره، فإذا عرف صاحب الشر أنه سينفذ فيه حد الله، سواء كان صاحب الشر ساحرا أو زانيا أو شاربا مسكرا أو مستوردا مخدرا، وكان عنده عقلية راجحة ترك الشر خوفا على دنياه إذا لم يكن خائفا من آخرته. فالمسلم يترك أمور الشر والمحرمات خوفا على آخرته، ومن ثم يسعد في الدنيا فسعادة الدنيا تأتيه تبعا. الكافر والفاسق قد يترك في المجتمع المسلم الذي أكل الله له حكومة ترعاه بدفع الشرور واجتلاف الخيرات، فالكافر والفاسق يخشى على أمر على أمور دنياه. فإذا عرف الكافر أو الفاسق أنه إذا تعاطى في السحر سيقتل، أو تعاطى في التعدي على الأعراض سيقتل، أو تعدى على المسكرات وأسباب ما يزول العقل سيعاقب بموجب الشرع، أو تعدى على الأعراض سيعاقب حسب تعديه، خاف على دنياه. فمن هنا يأمن المجتمع المسلم الذي أيقظ الله له حاكما يرعى مصالح المجتمع الدينية والدنيوية، ولا مصالح تحفظ دينيا إلا وتنحفظ الدنيا تبعا لها. ولا يمكن أن يحافظ حاكم على أمور الدنيا إلا وسيعجز في حين من الأحيان، لأن حفظ الدنيا فقط بدون قصد الدين وتنفيذ أحكام الإسلام مهما كان، لو يقتل نصف الناس ما استطاع على السيطرة ما دامت ليست دينيا. فالسحر من أكبر ما يؤثر على العقول، والعقول أيها الإخوة هو أحد الضروريات الخمس التي يجب الحفاظ عليها من الأفراد ومن الحكام ومن هنا يتضح لنا أمران عظيمان. الأمر الأول خطر السحر، وقد عرفناه وسمعنا من الآية والنصوص الكثيرة. الأمر الثاني وجود، ولله الحمد والمنة، قضاء شرعي في بلادنا وحاكم إداري نفذ على المتعدين على الأعراض والعقول بالسحرة والمسكرات والمخدرات. ولا ينكر هذا إلا مكابر. فالمجتمعات في الأول يصعب اطلاع مجتمع على مجتمع آخر ولو مجاور، وأما اليوم فلا يخفى مجتمع على أي مجتمع، فكل واحد منا صغير أو كبير لا يخفى عليه ما نحن فيه من نعم الأمن والإيمان. ومن إظهار شعائر الإسلام، بينما إذا أبعد النظر إلى أقرب مجاورين ماذا عندهم من فساد يخل بالضروريات الخمس. الضروريات الخمس ما هي يا إخوان؟ هي حفظ العقول وحفظ الأبدان، حفظ العقول عن المسكرات والمخدرات بمنعها وتطهير المجتمع منها، ومن دون ذلك السحر، ومنع وحفظ الأبدان بتنفيذ القصاص أو أخذ حق الحق ممن قتل، سواء بالقصاص أو بالدية حسب ما يقتضيه القضاء الشرعي، وحفظ الأموال بمطاردة السرق السراق، وعقوبتهم إذا تحققت السرقة واجتمعت شروط القطع بقطع اليد. فما أعظمها من نعمة. وإقامة الحدود كما هو المشاهد ولله الحمد، حد المسكر، حد الزنا، حد السرقة، حد المرتد، كل هذه الضروريات الخمس. وحفظ الأموال بقطع، بتنفيذ حد قطاع الطريق على من قطع الطريق على المسافرين، وقطع اليد اليمنى على من سرق، على من سرق. وهذه إقامة الحدود. وإقامة شعائر الإسلام من إقامة الجمعة والجماعة صلى الله عليه وسلم، وإقامة شعيرة الحج ما مر زمن أصبح فيه الحج مثل هذا الوقت في هذه البلد، ولله الحمد والمنة. أكثر ما يبلغ الحجاج في القديم 50,000 60,000 100,000، لما وصل شيء عهدناه قريب نذكره ونذكر بعضنا 130، قال أوه كثر الحجاج، وش الأول مكة اللي تتأخذهم؟ والآن ولله الحمد والمنة ما يزيد على المليون، وكل يقضي حجهم ولله الحمد والمنة بكل بساطة بالله، ثم برعاية شعائر الإسلام وحفظها. فالسحر والسحرة يجب أن نتنبه لهم وأن نتعاون مع المسؤولين، لأن مثل مجتمعنا ولله الحمد يد واحدة على إزالة المفسدين، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على ملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فدل على أنه كفر. ثم قال في ختام الآية: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فإذا علم الإنسان أنه ما له نصيب في الآخرة فماذا يريد بالسحر؟ فلا يمكن أن يتعاطى بالسحر أحد وله نصيب في الآخرة، ولا يجوز لمن في قلبه مثقال ذرة من إيمان من رجل أو امرأة أن يذهب للساحر ويقول اعمل لي ما يحبب زوجتي لي، أو تقول المرأة اعمل لي أيها الساحر ما يعطف زوجي علي، لا يصح هذا. وجاءت الشريعة بما يحبب الرجل لامرأته وبما يحببها لزوجها من الأمور الشرعية، وهو حسن الأخلاق والصدق وصدق المعاملة واعتراف الزوجة بأنها طوع للرجل فيما أحل الله بغير معصية الله، وكلف الرجل بما ينبع المرأة من أمور دنياها. هذه أسباب المحبة الصحيحة. وأما حينما تطلب عطف زوجها أو يطلبه هو عطف زوجته من طريق السحر، فهذا خسارة في الدنيا والآخرة. فيجب الحذر من المشعوذين ومن الكهنة ومن السحرة. ويكفي المسلم قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون. وذم الله اليهود الذين يصدقون ويعملون السحر بقوله ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني يوافقون عليها، فدل على أن من صدق بالسحر وهو الجبت ليس مؤمنا حقا، ومن آمن بالطاغوت ليس مؤمنا حقا، ليس مؤمن. طاغوت هو الذي يعبد من دون الله، طاغوت الشيطان هو الذي يعبد من دون الله. وهل اليهود تؤمن بالطاغوت يا أخوان؟ اليهود الطاغوت هي الأصنام وعبادة المخلوقين، عبادة الأصنام. اليهود تخالف العرب في هذا، ما ترى عبادة الأصنام، لكن جحدوا رسالة محمد واشتغلوا بالسحر فكفروا بأمور أخرى، وآمنوا بالسحر مجاراة للعرب لأجل يتكاتفون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله أبطل كيد الكائدين من يهود وكفار. وجاء في الشرع أن حد الساحر القتل كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن الساحر من جملة السبعة الذين يقتلون، حدهم في الدنيا. وجاء عن الصحابة أنهم قتلوا 3 سواحر، وأن إحدى زوجات النبي قتلت جارية لها سحرتها، جارية لها سحرتها. والسحر يؤثر كما سمعنا في الأول على العقل وعلى البدن، وعلى البدن. وما سمعناه من سحر اليهودي لبيد الأصل للرسول أثر في بدنه ولم يؤثر في عقله، ولله الحمد لأن الله حفظ وحيه حتى عثر عليه وأحرق وقتل اليهودي، وقتل اليهودي. لكن غير الرسول عليه الصلاة والسلام ربما يؤثر السحر على العقل والبدن. وأكرر، على المسلم حقا الذي يؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والإمام القدر خير وشره، ألا يغتر بالجهلة أو الذين ينصبون أنفسهم مشعوذين، أو أنهم ينصبون أنفسهم قرى في بلادنا، ما يستطيع يقول أنا ساحر، لكن في البلاد المجاورة عما يقول من يسافر لهم علنا. وقد وجد أفراد اغتر من نفس أفرادنا فأصبحوا يسافرون للسحرة في الدوار المجاورة. ما لا تريد حياتك؟ هل حياتك مكفولة لك إذا قدر أنك حيث شهر شهرين سنة سنتين 10 سنين 20 سنة؟ إذن معناه عدم الإيمان. فمن صدق بالسحر وتعاطى خرج من الإيمان. إذا وش فائدة حياتك؟ ماذا تريد بالحياة؟ ما دمت تقول أنك مسلم وتزعم أنك مسلم، فإذا فعلت هذا فهذه طريقة الكفار الذين لا يبالون إلا بصحتهم ودنياهم، لأنهم لا يؤمنون بالبعث ولا يؤمنون بعذاب القبر، ويقولون ما يهلكنا إلا الدهر. والإيمان بعذاب القبر والإيمان بالآخرة هذه عقيدة أهل السنة والجماعة كما جاء في القرآن وكما جاء في الرسول، لمن آمن بالقرآن وبسنة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا عرفنا السحر وخطره وتعاوننا على التحذير منه فلنحذر من الكهان، وهم المشعوذون الذين لم يصلوا إلى حد السحر ولكن طريقتهم طريقة السحرة. فمن أتى كاهنا وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. فالكاهن إذا لو فرض أنه صدق فالذي علمته الشياطين ولم تعلمه إلا وقد استخدمها، ولم يستخدمها إلا وقد أخل بإيمانه. فإذا عرفت هذا فاحذر من السحرة ومن الكهنة، واعتصم بالله، وعالج بالرقية الشرعية في القرآن والأدعية النبوية والإيمان بالله الإيمان اليقين. وأما ما حينما تمرض تذهب وتفزع لهؤلاء فتزيد مرض بدنك بمرض قلبك، تضيف لمرض البدن مرض القلب، لا قوة إلا بالله، وتخسرهما عما قليل. أما أن يموت البدن أو تخسر العقل. ولقد جعل موضع السحر شيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه وسائر العلماء أحد أبواب كتاب التوحيد، لأنه قال كتاب التوحيد فذكر فيه النصوص الدالة على وجوب التوحيد لله في ربوبيته وإلهيته وأسماءه وصفاته، ثم جعل معظم ما يقارب من 67 باب كلها في الشرور التي تنافي التوحيد أو تنافي كماله، كلها بالتحذير، لأن الإنسان إذا رغب شيء فليحذر عما يخالفه. كما أعظم هذا الكتاب والذي أنصح به كل مريد للخير من المسلمين أن يصحبه ويقراه ويتفكر في أبواب في عناوين أبوابه فقط، وأن يتصل بمن يشرح له الفكرة، فكرة الباب، لأنه إذا شرح فكرة الباب فبعد ذلك سيعرف موضوعات الأبواب. فأول باب ذكر فيه ما يوجب التوحيد، واعبدوا الله وما خلقت من نفس إلا ليعبدون ولقد بعثنا في كل أمه رسولا مبشرين بالطاغوت، وهكذا ذكر آيات من هذا النوع حديث معاذ. ثم الباب الثاني فضل التوحيد. الباب الثالث باب من حقق التوحيد اجتوابه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ما جاب شيء من كيس رحمة الله عليه وسائر علماء المسلمين. طيب، وبعدين ايش بدأ به؟ بدأ بعنوان كبير، باب الخوف من الشرك. ليش عقب الخوف من الشرك؟ لأن الشرك هو الذي يهدم التوحيد. ثم صدر بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به. ومن عرف التوحيد وعرف الشرك فقد جاء بمعنى لا إله إلا الله، لأن لا إله ترفض الشرك، إلا الله تثبت التوحيد. ولهذا لما ظهرت مبتدعة تنتسب للإسلام فتقول إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله، ومبتدعة أخرى تقول هو لم يثبت لهم توحيد. ما في إثبات توحيد إلا بنفي الشرك. ما يجب لا إله، المسلم حق يقول لا إله، هذا الرفض لجاي أي إله من دون الله. إلا الله يثبت الإلهية، وهي الحب من على أعماق القلوب لله. طيب استقصي الأبواب، إذا عرفت معنى لا إله إلا الله بهذه الأبواب تدعو لها. فقال باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، هذه كلمة رحمة الله عليه. ثم جاب آية الحديث، في أحسن من التأليف؟ ما في أحسن من التأليف، آية الحديث والترجمة تبين معناه. ثم يأتي بأربع آيات تفسر بشهادة لا إله إلا الله، ثم يستمر يبين ما ينافي التوحيد أو ينافي كماله. لبس الحلقة والخيط، باب ما جاء في الرقى، باب ما تبارك في الشجر وحجر، باب الذكر لغير الله، الذكر في مكان البحث لغير الله، حكم الاستعاذة بغير الله، حكم الاستغاثة بغير الله، حكم الشرك، الشفاعة، التوسل العبادة عند القبور، التقليد فيها، بيان الرد على من قال إن المسلمين ما يقع فيهم شرك. وشوف رد عليهم، قال باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وهناك ناس يقول لا بد أمة الرسول ما في من بعد بعثة الرسول ما في شرك. ليش ما في شرك؟ اسمع الآيات. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ فإذا كان اليهود قد آمنوا بالجبت والطاغوت فسيوجد في أمة محمد من يؤمن بالجبت والطاغوت إلا المؤمن حقا. هذا لا، لكن سيوجد من ينتسب الإسلام ويدعي ومع ذلك يؤمن بالسحر ويؤمن بالطاغوت. شوف شلون الكتب يا أخوان، ترى هذه الكتب اللي تقرأ اللي ما فيها كلام وعصارة أذهان وإنشاء، آية ترجمة وقال الله وقال رسوله وعقيدة تنفعك في الدنيا والآخرة، ثم بعد ذلك عقبه باب ما جاء في السحر. ليش جبت السحر؟ قال لأنه ينافي التوحيد ونافي العقيدة السليمة. وبما باب يشهد من أنواع السحر؟ قال نعم، أبلك شيء من أنواعه يوجد في كل زمان ومكان، العيافة والطرف والطيارة والنفس في العقد. طيب والكهان؟ الكهان إخوان السحرة، عيلهم الكهان عيال السحرة يخدمونهم، فلقد يصلون إلى ما وصل إلى السحرة وقد يقتصرون على التكهن وهو استخدام المغيبات، دع المغيبات. التطير، تطير الشرك، يعني فعل الله الطير ايش عنده مسكين إذا جاك طائر مع الجو، إذا جاء مع الجو قال أنا جاءنا خير خير، وكان حط على الساقة كذا، ولا إنسان ثيابه قالوا كذا، وش عند الطيور اللي تطير في السماء من من من من الدبرة؟ النجوم، كانت الكفار تعبد النجوم وتستغيث بها وتعلق بها النفع، فقال باب ما جاء في النجوم، إنها خلق من خلق الله، فما أعظمها من كتاب يا إخوان. ويجب أن نفكر بالذين قرروه على المتوسط عبرة. ليش ما أنت سائل؟ لأن كلنا حنا متعلمين ودارسين دراسات نظامية، فلا يكون عبرة ما قر إلا لما احتوى عليه من صيانة العقيدة عما ينافيها أو ينافي كمالها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من شر شياطين الجن وشياطين الإنس ومن السحرة، وأن يحفظنا بإيماننا وأمننا، وأن يوفق مسؤولينا لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتهم على قوله الثابت، وأن يوفقهم لنصرة الحق ودحض الباطل ودحض الباطل. ومن جملة البطلة السحرة، نسأل الله أن يفضحهم وأن يعين المسؤولين على القضاء عليهم وأن يعافي الجميع من شرورهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة الطيبة، ورد الكثير من الأسئلة، ولعلنا نقتصر على ما يتسع الوقت لعرضه. هناك مجموعة من الأسئلة كلها تدور حول موضوع واحد، وهو هل يجوز علاج السحر بالسحر أو الاستعانة بصالح الجن لمعرفة مكان السحر أو علاجه؟ هذا تقدم في ضمن الكلام، ما يجوز استعمال السحر علاجه بالسحر، لأنك ما علجت إلا وقد آمنت به، فإذا آمنت به فماذا ينفعه؟ ولا يجوز الاستعانة بالجن لأنه استخدام، ولكن حينما تعرف مكان السحر بوسائل مشروعة، وسائل مشروعة تحرى أو ذكر لك، هذا لا بأس تزيله وبإذن الله يزول أثره. أما أنك تستخدم الجن وغالبا ما قال تخدمك إلا وقد تعلقت به، وإذا تعلقت به فقد وقعت في ما فريت عنه. الحاصل أنه لا يجوز استخدام الشياطين. نعم. السؤال الثاني يقول: إذا وجد الشيء الذي عمل به السحر ماذا يعمل به؟ يحرق، يسبب الله ويحرق، ما في شيء. نعم. أيضا مجموعة من الأسئلة تسأل عن حكم الذهاب إلى السحرة لعلاج السحر، يقولون يعني أسئلة متفرقة، إنهم من يشتكي من عدم الزواج أو من المرض أو تشتت الأسرة أو نحو ذلك، فيذهبون إلى السحرة ويقولون نحن مضطرون إلى الذهاب إليهم، فما حكم الذهاب إليهم؟ وما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، ما المراد بالكفر هنا؟ هذا جزاه الله خير، أقول هذا السائل كفانا الموضوع، سأل وأجاب، لا يجوز الذهاب للسحرة لأنهم لا يعالجونك إلا وقد ذهب.